لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف نفسنا في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة بعد أن قضينا مناسكنا وانتهينا من ذلك الموسم العظيم والركن من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن حج حجهم وممن اعتمر عمرتهم، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. ثم إننا وفي بداية هذا العام الهجري، وقد انقضى عام من عمرنا، لا بد لنا أن نتذكر ونتذاكر ونتواصى بما مر من عمرنا، وأن هذه الأيام والتواريخ والساعات دقائق التي تمر لها مواقف محطات تذكر الإنسان بأنه في مسيرة لها نهاية، وهذه الحياة الدنيا محصورة في عمرك أيها المسلم، وعمرك محدود وهو عليك معدود، وأيامك محصاة عليك، واليوم الذي يمضي لا يعود. مضى عام من أعمالنا ومضت قبله أعوام، ونحن اليوم نستأنف عاما جديدا. هنا لا بد من وقفة يقفها المسلم مع نفسه، يحاسب نفسه، يسألها: مضى عام، ماذا صنعت في هذا العام الذي مضى؟ هذا العام الذي مضى فيه أيام وفيه ساعات وفيه جمع وفيه رمضان وفيه الحج، فيه كل ما فرضه الله عليك أن تعمله، وفيه كل ما حرم الله عليك أن تمتنع عنه، وفيه كل ما أراد الله لك أن تأتيه من الخير، وفيه كل ما أراد الله لك أن تبتعد عنه من الشر. ماذا صنع؟ افتح سجلك الآن وحاسب نفسك، وانظر ماذا أديت من الواجبات أو قصرت فيها، وماذا فعلت من المحظورات، ولا شك أن الإنسان يقع فيها، وماذا كسبت من الأجر والثواب أو من مسببات الأجر والثواب التي أراد الله لك أن تعملها. سجل فيه دائن ومدين، تحاسب نفسك الآن مثل التاجر الذي يحاسب نفسه ويراجع سجلاته في نهاية كل ميزانية يعملها. فانظر أيها المسلم في نهاية عامك، أكنت دائنا أم مدينا، رابحا أم خاسرا، فائزا أو غير ذلك. هنا بهذه المحاسبة للنفس تنجو إن شاء الله تعالى، بمحاسبتك للنفس على أيامك التي خلت ستستأنف العام الجديد برؤية وبروح وبعزيمة وبنية جديدة مهما كان. فإن كنت فائزا رابحا في عامك السابق لا شك أنك ستستأنف عامك الجديد بقوة بعزم أكثر وبتطلع إلى ما هو أحسن. هذا هو شأن الرجل أو الإنسان العاقل الذي يحسب لكل أمر حسابه وينظر إلى ما بعد ذلك. وإن كنت وجدت في نفسك تقصيرا ونحن جميعا لا نبرأ من التقصير أيضا تحاسب نفسك على هذا التقصير وتقول يا نفس لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعلي كذا وكيف لم تصنعي كذا إلى آخره تحاسب نفسك. وعندئذ تستأنف أيامك بتلافي ما وقعت فيه من تقصير أو من وقوع في خطأ لم يكن أو لم ينبغي لك أن تعمله. بهذا تكون قد صفيت حساباتك مع نفسك أولا بأول. وهذه المحاسبة للنفس هي في كل رأس كل عام نعم، لكنها ينبغي أن تكون في كل يوم، في كل يوم، في نهاية كل يوم قبل أن تدخل أو إلى غرفة نومك أو تلتقي أو يعني تلقي بجنبك على فراشك تسأل نفسك ماذا صنعت في هذا اليوم، من ماذا قصدت فيه من حقوق الله علي وحقوق الآدميين، ماذا حازم نفسك وتصفي الأول أولا بأول. الجمعة الأسبوع كذلك، الشهر ثم أتي السنة. فإن كنت كذلك فلا شك أنك في نهاية المطاف الذي لا بد أن ينتهي، العمر محدود، في نهاية المطاف تأتي وقد زاحت عنك جميع التراكمات التي لو تركتها لا يعني وقعت في ما لا ترضاه ولا تستطيع أن تتلافاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يذكر عنه كلام جميل جدا وبليغ وفي منتهى الحكمة عندما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. أنت الآن أمير نفسك تحاسب نفسك وتعدل خطأك وتزيد من خيرك من غير جبر عليك، ولكن سيأتي يوم تحاسب ولا تستطيع أن تتلافى التقصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يقوي عزائمنا على فعل الخير وترك الشر والمحظور، وأن يجعل عامنا الجديد خير من عامنا السابق فيما أتيناه من خير، وأن يبعدنا عن كل ما نهى الله عنه، وأن يسهل لهذه الأمة أمرا رشدا، وأن يجعل أمة الإسلام ودين الإسلام في عز وتمكين، وأن يرفع عن هذه الأمة تلك الغمة أو هذه الغمة التي هي فيها بسبب ما أتته هي من أخطاء، بسبب ما اقترفته في شكل في أفرادها، لأن الأمة هي الأفراد، يعني نحن أنا وأنت وزيد وعمر وفلان، هذا مجموع الأمة. ما نقترفه من أخطاء وتكسير وتساهل وخلاف فيما بيننا على مستوى الفرد الأسرة، على مستوى العمل، على مستوى القطر، على مستوى الدولة، على مستوى كذا، ثم يأتي على مستوى الدولة. الحال الذي فيه المسلمون لا يسر، حال لا يسر. المسلمون حالهم في انحطاط من حيث الضعف والهوان وتكالب الأعداء عليهم وجرأة الأعداء عليهم، لأنهم سببوا لأنفسهم في ذلك. نعم هذا قدر الله، هذا قدر الله على هذه الأمة أن تكون كذلك، ولكن بسبب فعلها بسبب فعلها. ولا يغير الله ما بقوم، الله لا يغير الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حال هذه الأمة إلى الأفضل يعني الأعلى والأقوى والأعز والتمكين الذي أراده الله لها أن تكون فيه. ونسأله سبحانه أن يرد كيد الكائدين لها، وأن ينصرها وينصر كل مظلوم من المسلمين في أي بقعة من بقاع الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان من الدنيا. نسأله أن يسدد خطى المؤمنين، وأن يوفقهم، وأن يعينهم، وأن ينصرهم على عدوهم. نسأله أن ينصرهم في فلسطين. نسأله سبحانه وتعالى، وهو القادر القوي، وهو العظيم، وهو الجبار المنتقم، وهو الكريم الحليم. حلم الله نعم على الناس، ولو الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤاخذ الناس بما ظلموا ما ترك عليها من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ويجعل ويبتلي عباده المؤمنين. ونحن الآن في ابتلاء واختبار ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وفي فلسطين هذه البلد المقدس، هذه الأرض المقدسة التي تكالب عليها الأعداء، تجمعوا بحسا ومعنا ليؤذوا ويضروا ويلحقوا الأذى بأهلها، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. وهذا الذي نراه من العدوان والظلم والقهر وسفك الدماء، تدمير البنى التحتية والمقدرات كلها، واضطهاد المؤمنين، والسكوت من القوى التي بيدها أن تفعل شيئا، هذا ما هو إلا تحقيق لنبوته عليه الصلاة والسلام الذي قال فيها: إن يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى بصعتها. صح. الآن الشرق والغرب كلهم ما بين فاعل للاضطهاد والعدوان، وبين متواطئ مع هذا الفاعل للعدوان، وبين ساكت عنه متفرد. إذن كلهم يعني كما نرى تداعوا على هذه الأمة في أشكال متعددة في أي مكان من العالم الإسلامي، والظاهر الحاضر المشهود المعروف الآن كما نرى في أرض الله المقدسة، وفي هذه البقعة الخاصة غزة التي الآن يشفق فيها الدم وتنتهك فيها الأعراب، وقتل فيها الكبار والصغار، وتدمر فيها الإمكانات والقدرات. كل العالم ينتظر، العالم ينظر، العالم بين متواطئ وساكت، بل أكثرهم وخاصة من هم أعداء لهذه الأمة منذ بدء الرسالة إلى أن تقوم الساعة، هم الآن يفعلون ما يفعلون. وهذا كما قلنا تحقيق لنبوته صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك طبعا الحديث تكملة الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى تتنادى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى دصعتها. انظر مجلس الأمن، هيئة الأمم، الاتحاد الأوروبي، القوة الفلانية إلى آخره، كلها ماذا تقول؟ تدعي دعوة كاذبة أن هناك أناس يعتدون، هناك من المستضعفين يعتدون على هذه الدولة الديمقراطية التي فيها ما فيها، يعنون بها إسرائيل، وهي الدولة العنصرية الفاجرة المغتصبة البعيدة عن منهج الله في كل شيء شأن. ولكم أن ترجعوا، افتح المصحف تلقائيا انظر ماذا تجد في وصف هؤلاء اليهود الذين كانوا مع الأنبياء، ماذا كانوا يصنعون مع الأنبياء، وما هي أخلاقهم وما هو سلوكهم، يطبقونه الآن. وكلما وجدوا فرصة للنيل من المسلمين أو من أهل الحق انتهزوها وفيهم يعني. فهؤلاء المعتدون يجدون الآن من يعينهم على المسلمين، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. تكملة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، طيب سأزيل عليه السلام لما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كلنا أريد أن يأكل. قل يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ليس هناك لا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله، قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار ونصف مليار الآن في العالم، كل يدعي أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرى الظلم والعدوان والفتح والهتك وغيره في ديار المسلمين، ولا تحركه يعني لا لا لا لا يعني يحرك ساكنا. نعم بتقصير، يقول فيه تقصير وفيه قصور. لو أن كل مسلم، لو أن كل مسلم قام بواجبه الذي أمر الله به من حيث التزامه هو، يا إخواني ليس بالضرورة أن كل واحد يحمل السلاح ويذهب يقاتل، لا، لو كل مسلم قام بما أمره الله به وسلك السلوك الشرعي الصحيح في نفسه وفي أبنائه وفي أسرته وفي حياته وفي تعاملاته، عندئذ يغير الله الحال ويأتي بمن ينصر المسلمين. يعني قد يأتي النصر بالرعب على الأعداء، قد يأتي النصر بخذلانهم. ليس بالضرورة أن يكون هناك كل واحد يأخذ سلاح ويذهب يقاتل، لكن إذا صدقت النيات وصحت العزيمة وصح السلوك ملتزمة بشرع الله وامتنع عن المحارم وأديت الواجبات، عندئذ يكون المجتمع صافي نظيف ملتزم بأمر الله، هنا ينصره الله سبحانه وتعالى. هنا يكون عندئذ محقق لما أراده الله لهذه الأمة من أن تكون عباد الله في الأرض، يعني العبودية حق العبودية لله، ويقيم ما أمر الله وشرع الله في أرضه. هنا في هذه الحال لا بد أن ينصره أو ينصرهم الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة، وما النصر إلا من عند الله، ليس بالكثرة ولا بالقوة الحسية الظاهرة، ولكن بالالتزام بشرع الله. لو التزم الخلق المؤمنون بما أمرهم الله به في أنفسهم كانت يعني عبادتهم صحيحة خالصة لله، معاملاتهم على وفق ما شرع الله، تعاملهم في أنفسهم بالحق والصدق والإنصاف، نظرتهم بعضهم إلى بعض نظرة المؤمنين بعضهم إلى بعض أعزة أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهكذا. إذا كان المجتمع المسلم كذلك كما أمره الله، هنا أدنى وسيلة من وسائل المواجهة مع العدو تكفي. لو نظرت في حال الأمة الإسلامية يعني منذ عهد الرسالة ومنذ قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين آمنوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لو نظرت إلى المواجهات التي حصلت بين المسلمين وبين غيرهم بين أعدائهم لوجدت في أغلب بل في كل الأحوال المسلمون أقل عددا وعدة من أعدائهم، ويكتب الله لهم النصر. إذا فالنصر ليس بالقوة، ابدأ انظر يا أخي، أول معركة بين الكفر والإسلام كم عدد المسلمين وكم عدد الكفار؟ عدد الكفار يفوق عدد المؤمنين يومئذ ثلاثة أضعاف أو نزيد. في موقعة بدر كان المؤمنون الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 300، وكان المشركون يومئذ 900 إلى 1000 كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل من كم يأكلون أو كم يذبحون، قالوا ما بين كذا إلى كذا، فهم ما بين 900 إلى 1000 يقابل 300، يعني 3 أضعاف. هذه أول معركة ونصر الله فيها المؤمنين، ليه؟ لأنهم كانوا فعلا يجاهدون في سبيل الله، لا يريدون مغنما يعني دنيويا، ولا يريدون جاها، وليس بينهم تلك هذه الأحقاد التي نراها إلى آخره. ثم انظر إلى سائر الفتوحات بعد ذلك، ما من فتح من فتوحات المسلمين، ما من معركة حصلت بين المسلمين وغيره وأعدائهم إلا وتجد أن الأعداء أضعاف أضعاف أضعاف المسلمين في تلك المعركة، ومع ذلك ينصرهم الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أشار بل يعني نص صراحة على ذلك عندما قال سبحانه وتعالى هذا تأديب وتربية وتوجيه للمسلمين في حياتهم كلها لا تقوم الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانه. وبعد هذه المعركة التي ذكرناها هي معركة بدر، بل بعد المعركة الأكبر والأعظم التي هي الفتح فتح مكة حصلت معركة أخرى حنين، معركة حنين. ما الذي حصل؟ انكسر فيها المسلمون في أول الأمر، انكسر فيها المؤمنون في أول الأمر، انكسر حالهم وكادوا ينهزموا. ليش؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. شوف لاحظ لما اعتمدوا على الكفر والقوة والشيء يعني إذا أعجبتكم كثرتكم، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انتهى الدرس. معتمدين على القوة، معتمدين على الكثرة، هذا النتيجة تولوا المدبرين. ثم بعد ذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم يعني وحصل النصر. إذن النصر إنما يكون بالتزام شرع الله في نفسك في أسرتك في عملك في تعاملك مع الناس. إذا صح الفرد صحة الجماعة صحة الأمة. الأمة كما قلنا يا إخوان هي هذه مجموعة هذه الأفراد أو مجموعة هذه التجمعات. وعلى كل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يعني الحديث يعني كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالله الله لا يؤتى الإسلام من قبلي. نعم كلنا على ثغرة. ليه؟ لأن هذا البنيان المتكامل الكامل اسمه الأمة الإسلامية مكون من يعني دول وأقاليم وجماعات وكذا وكذا إلى آخره، وآخره يعني أول نبتة أو لجنة فيه الفرد. فإن صلح الفرد صلحت الأسرة صلحت الجماعة صلحت الدولة صلح ما بين هذا ثم صلح الجميع. إذن على كل مسلم أن يحاسب نفسه في خاصة نفسه ويحاسب نفسه من أنه مسؤول أمام الله لأنه متسبب بطريقة أو بأخرى فيما وقع فيه المسلمون من هذا الذل والهوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يسعد فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه في كل مكان وزمان بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وينصر دينه وترفع كلمته، والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. نعود إلى درسنا، نستأنف درسنا في هذا الكتاب النافع قواعد الأحكام في مصالح الأنام. كنا قد بدأنا الدرس أو الدروس السابقة في تعلق العبادات بأفعال القلوب، ذكر منها الشيخ المعرفة وغيرها إلى آخره، ثم وصل إلى أهم شيء في العبادات وهو النية. النية أهم شيء في أفعال العباد في العبادات وفي غيرها النية. والنية لها كلام فيها كلام كثير سبق أن ذكرناه، ولها موقع عظيم في الإسلام، بل قال بعضهم بعض أهل العلم هي ثلث الإسلام، وقال بعضهم هي ثلث الدين ثلث العلم، قال بعضهم هي ربعه إلى آخره. ومدار ذلك كله على بل هي لأنها تدخل في أبواب العبادات كلها، هذه واحدة، وتدخل في كثير بل في المعاملات كلها، لأنها المقصود يعني المعاملات لا تصح إلا بالرضا، والرضا مبني على الإرادة، والإرادة هي القصد إلى القصد الصحيح غير الإكراه إلى العمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال عنه العلم كما سبق أن ذكرنا إنه ربع العلم أو ثلث العلم إلى آخره، ولكن الشيخ تفاصيل. إحنا الآن نقف عند قفل ذكره تكلم يعني النية باختصار يعني حتى لا نذكر من كان حاضرا ونقول لمن لم يكن حضر هذا. والحمد لله أهل العلم قد ذكروا ما يتعلق بالنية وأحكامها وتفاصيلها كثيرا، لكن النية هي يعني محلها القلب، نية هي محلها القلب، ولها نوعان يعني معنيان. المعنى الأول الإخلاص، إذا قيل في الشرع في الدين في عبادة الله النية وكذا يعني الإخلاص، الإخلاص يعني خلوص وصفاء العبادة لله وحده لا شريك له، تعبد عبادته، تعمل عملك خالصا لوجه الله تعالى. إذا ما يصح منك هذا العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، إذا النية تكون خالصة، وهذا معنى يتعلق بالروح أعمال القلوب الخاصة. معنى آخر وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم في تفاصيل مسائل الفقه، وهو القصد إلى الشيء. فالنية معناها القصد إلى الشيء، أنت تقصد الشيء. لا يصح عبادة إلا إذا علمتها وقصدت فعلها. نحن مأمورون أن نصلي، مأمورون أن نصوم، مأمورون أن نزكي، مأمورون إلى آخره. فلو حصلت منا صلاة أو زكاة أو كذا إلى آخره من غير نية، هل تصح؟ لا تصح. بالعقل يعني بالعقل، الحديث طبعا نحن نعلم قاعدة عامة معروفة أن شريعة الإسلام مطبقة أو متسقة تماما مع العقل الصحيح. لا يمكن لعقل صحيح أن يخالف شرع الله. فأنت بالعقل والمنطق إذا فعلت فعل فعله وأنت لا تريد فعله، هل يقول الناس عنك ولو كان فيهم يعني ثمرة طيبة للناس، هل يقولوا فلان ما شاء الله عليه يعني أحسن إلى الناس، ولا يقول هذا صدفة جاءت منه، جاءت صدفة وهذا. ولو فعل شيئا منكرا وهو لا يريده لا يريده أيضا الناس لا يعني تلومه، لأنهم يقولون ما أراد. إذن فالفعل وأوله العبادات لا يستصح إلا بالنية. إذا فالنية المقصود بها القصد إلى فعل الشيء حتى يكتب لك أنك فعلته على الوجه الذي أمرك الله به. والمعنى الأول الإخلاص، إذا فلا بد من معنى الإخلاص في العبادة، ولا بد من القصد إلى العبادة حتى يعني تصح لك وتكتب أنها عبادة. ولها معان أخرى أو حكم أخرى فيها للتفريق بين العبادة والعادة، طبعا هذا معلوم من القصد، أنك قصدت شيئا، هل قصدت بعبادتك؟ سبق معنا هذا، أنك إذا مثلا توضأت أو اغتسلت الوضوء مثلا غسلت يعني غسلت كفيك ووجهك ويديك ورجليك إلى آخره، وماذا غسلت؟ هذا العمل، هذه صفة الوضوء الشرعية، إن نويت به الوضوء فهو الوضوء، صح عبادة، وإن نويت به التبرد من الحر وكذا إلى آخره، صرف إلى كونه أمر مباح، لا أجر لك فيه لا إنما ولا إثم عليك. مش فرضه النية تفرقت بين يعني مكانة هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى، فإن نويتها عبادة كتبت لك عبادة، وإن نويتها يعني تبرد أو كذا باب المباحات كتب لك شيئا مباحا يعني أنك لا شيء عليك، وإن نويت بما يتقرب به نويت به شيئا يخالف الشرع كتب عليك إثما. إذا فالنية مهمة جدا في عمل الإنسان وبخاصة في عبادته، وسبق معنا هذا الكلام كثيرا. هنا الشيخ يقول في وقت النية المشروطة في العبادة، إذا النية شرط في صحة العبادات كلها، الصلاة لا تصح إلا بنية، الصوم لا يصح إلا بنية، الحج لا يصح إلا بنية، كل عبادة لا تصح إلا بالنية. لكن من تفاصيل أحكامها متى يجب أن تكون النية حتى تصح العبادة؟ قال إذا كان الغرض بالنيات، النيات نيات المكلفين، إذا كان الغرض بالنيات التمييز بين العبادة والعادة كما ذكرنا، وجب أن تقترن النية بأول العبادة. هذه الأحكام الجزئية الكثيرة التي لا بد للمسلم أن يعرفها. يعني أنت الآن داخل الصلاة، متى تلمت صلاة؟ متى تصح لك صلاتك؟ تلمها مثلا المغرب قبل غروب الشمس، تلمها تصلي المغرب وتكفيك، ولا لابد أو عند غروب الشمس تلمها تصلي المغرب وتكفيك، أو لابد عند بدء الصلاة تهتم. فإذا نويت أو دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر من غير نية تفاعل الصلاة الله أكبر، فعلك هذا لا يكفي، لا بد من النية. لكن متى؟ عند قولك الله أكبر أو قبلها أو بعدها أو في أثنائها. هذا الكلام الذي تحدث عنه الشيخ في هذا الفصل. إذا كان الغرض بالنيات التمييز كما ذكرنا، وجب أن تقترن النية بأول العبادة، صلاة صوم حج إلى آخره. أول ما تبدأ تكون بادئا، أول شيء يكون النية موجودة، ليقع أول العبادة يقع أولها مميزا عن غيره. يعني كما قلنا الصلاة بهيئاتها أفعال، أقوال وأعمال، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. ممكن أن تكون عبادة، ممكن أن تكون رياضة، فلا يميزها عن أن تكون عبادة إلا النية. إذن فإذا بدأت ودخلت وكبرت عند تكبيرة سيأتي، تكبيرة الحرم، أنك ستصلي كانت صلاة يعني صحيحة معتبرة. وإن دخلت من غير نية لم تختلف هذه النية.